ortaya da. Her ya mevadi gözleri kar ve tehavvül ya ve icat hala da sas tasarruftur. Baki trişte beser de halatı kisiyaniye lan hasiya tehavvül ya icat her kam خاصيته خصوصيته في الأول الحق مو تفاوت درجة للروح يقدر أن أنصر بسيط وصاده وبيقدر تأقيت الروح مهم أو سك مطلقة روحي هيد شيء لإختيار بشرانية لإختيار ما سوى الله كل الروح من أمر ربي فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا بهيك سده ما سوى إخوانات واني أعلو مطلبا كروح وجيا كرنوي روح موجودات وإلقاء روح بموجودات تخالطي بهيك بشر خوي بخزي وفوضي مليات حابرة بركي سألهم بشيك بروي تواو عالم غل عالم وجودا نايزم بشر لعالم وجودات شاء موجودات وقت بشر بيك متحول بيتو توانائي حالي دون وعلمي بيك بيتي بيت جمو بيت نجن هر شيء لتواو عالم بيت جمو بيتو هاو كاريكة البشر أبتا قريكي بيت دخالت لروح أبكا نجوان روح داني قرس بقرا روح داني جيا بقرا روح داني سمركة تزويق كريبا يكو يعني بطريق قيوان اويتا سمريتر بتحول بجيابة ايجاد بحثي تا اويتا روح جاند ارين وروح اما او مثال هاوز موتشو ام بوكا تحولوا ايجادك ايه هسبر حسب ظاهر او نيك روحك ايجاد تيري مثلا ام يا ام دارا فيوانك ابو دار هروب باقي ذرات وجود فيوانك ابو يكا وام عنصر فيوانك ابو لنتجه معنى تشتتك وجود ام تشتترك روحي تنها غير ددان تشتكي اولا ام كاركي كدو سلايتك فراهم كدو ولي بوسف هيابون او روحا كار اما مطلق ها اميك ما تاكم شنك بعضك يا ممكن درك نكن يا خد فريبانا وخلق فريبانا واجب بمسائل الدين ايجاد تجيب كن بو مجدن مجدن كوش كن وخن لرقي حالي بونو تيجيشتن دوريان كن وفير فتح جريان كن فوق حالي بون با او جورة وصوصة يلي زد علم وفهمة ذهن تنمشي بيه لهيد شيكا كبشر انجانيا لتصرفاتيا بوجود حاولدن الروح بانو خوار كردني دخالت فيها كردني هيد شيكي بدست بشر ولي حالي بوني شي يغجار كما كما جارة رمضان من ذلك روح الإنسان لما تعالى آيات مختلفة القرآن لما توجد أن روح جيستيك هرواتا وقعا من أمر ربي شبو زانين شبو تصرف أمر وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أو هيش لعلم وتصرف يعني لعلم بما يشاك الروح لأمر ربي والناي تجير ميزان النقياس علمية ايوه و كم تفزان لبعري اما يسوى حتى علم بمك من انبضة نعلم بالروح بانتر وما اوتيتم من العلم بالروحي معناه وسيني علم لبعري الروح وكما كم دنيا رب ايوه نا علم بمك روح من انبضة اعميشي حتى كأمام مرحلة دقيقة تلو زليف تلو دوسر الله حسب المطلبة أولك أما يجهزت كم بيوك يا رب خاص حالي تاندوية شف مثل أمر حوام هالة اختيار قوائي متعالى ما سوى إخوة مطلقة بصلاة جنب السرانية كم بوني جاوبوني لحالات جو جورا حيابوني لبنجوني أمت أزانن ولي أواء أزانن يقجر جاء لأو آية سورة قدرة أهوان حالي إليك من كل أمر متعلقة بالروح الروح من كل أمر وفك من كل أمر جار مزورك متعلق الجهد لتك متعلقك يا أبيت وفك روح تنزل الروح من كل أمر لو شوا هرواك ملايك مرتب وارد او انخشت هربو جول الروح حكيتت بس احمد روح حكيتت وارد وين ولو اوجتهت بتحول يا بإيجاد ما صدق خارجي فيانك شونا ام خاصية ولا إرادة إخوة تعلق فيه أجري ولكن فيستا فديدة كنية كخاصية كيف يمتقل ممكن أن فديدة معنية تر جاء سيصو حفتار روشتر مثلا أجر قمنا الشمس بيزن يا هر قمري شنك مبناي بحثك صالة قمرية كأذاني صالة قمرية أين ترى روشن سرع اعتباري نيان بخلاف التحولات الصالحة مجموعة السال مجموعة السطور بهر حال اول سالي قطعية ما نلي تحديك السطولي بإصلاح لو دار روشن اعتبارة شنك مرتب او تحولاته لبين الزوين وخرى بو كيفيته هس حتى روشن ولي ما قمري واقعية يتس اعتباري نيان بيجي أمد بدابنن بأول أمد دابنن بدون بقدم بدون نه باعتبار تحولتك لقرص ما باعتبار انعكاس من الخروج انعكاسي برو زويل ودوا ايويني من ذلك برحب سيصو هنجاو او نروش لا معنى خمريشن كهمي شيئك مواقنية وني يحميش سيصو هنجاو خمريشن او روجة اخرى لو صالة ممكن فديدة بوجود بيا تحول تحقق بيابكا شلو شو قدرا روح او تتناقل ولي حاضر مطلبتي يعني امشو شو قدرا روح مطلبك نازل بوك سيصو بحنجا شو تر او مطلبات تشتي حادثة ايكما برخوذي لبين الإنسان إلا فديدة ايكما حادثة من كل أمر حادثة ايكما تشبه لأثناء أمثالة نزيك يا دور روحك اي ألو شو أنا أقول خوش يانا خوش مطلوب يانا مطلوب بشر واحدة إلا بشر برحث بظاهر مفيد يا مزروع إلا هاتشتا مفيدة حادثة ايكما حادثة غلي آفة غلي تسيل غلي زلزل غلي غادو برق غلي حتى جنغلي كخود بشر جلسي كعام قشتك شو بشارو بس بختيا لمحدودة درك نسبية ايما اما انا ناقصا ولي اقر دركي قوربي وكل وجود وحياتي ما شابك لي اذا قشتي خير اوابي بشر بشر اوابي بشر اتواني لخير وشر حالي بيه لمعنى تشريع حالي بيه لوجود خوي حالي بيه بزاني خوي تجور موجودك وعشي تون بيه تون كا تا استعداد اللي خاص بشكوكي تو خوشو نويتا وبسيارون نتي خوي نويتا آفت بالجان خوي حوادث هزي نويتا آفت بالجان مجموعا الله هستي لا برسي عامك خير وخش ومطلوبة ولو لما حدو دي بيشتي كائمة ما شابكي هو إنساني لخرا وشار دي يا هو خمان هو خاص هو خرا ونامطلوب وناخش دي روح أعواني تقشتي عموما ألو شو قدرة هرواك أو بارا فعل وانفعال يكي تفترض يكي تريد انبار خذ الروحات نكس او بار كيتر كعبارة لتصرف لا ايجاد تحول دبارة بعنوان مبنى اصفيكي هر لو شواهد فيها يفرق كل امر حكيم عند الله او وعد اثناء صالة قرار فيش به نتن يا روحك لو شوى نازل عليك كواو او امر لو شوى جيا اثبيته مشخص عليك شو اني دبار مثالي هلكاري لبشري تو مسؤول يك واحد امن بشي دوان زمان دوان زد دوري درسي دا امر زيني بو عديب شاكد اما هيج هر كام لم دوري غالي بو منزوري كو بو روحي كو بو منزوري هيج او بتيع اما اندى براوش او برنامه تو تنزيمي كي ولي روح او برنامه تبتوني يجي او برنامه تو تنزيم كرت شئ ارزشي كيسو شنو اتري اشبكا مثبت يا منفي ضعيف يا قليل او اي بطونية يتل متوجه ويتل وحتى وقت برنامه يا منزي دا منزيني اثر وارزيك يتخو او بطونية او كإنسانك اتواني لو برنامه توا استفاده او كا او تونيك او تخفت دي لو انسانا او خاصية نبا برنامه كنبا او انسانا تونا دا بات حق او برنامه توا او دوان زفقر برنامه داير المزيني بودوان زمان هر كان بوحي بس روح او برنامه الفو او شو ناسه اوه لو يسف نزل منزول لمثالك باريت الفو هو ان برنامه ولا وجود خارجي فاناكتها ما كان نيتبره وصا ولي فرق فياءك يفرقو يفرق فرق يعني جياك لو سواواتو دانيشي برنامج دوام زمان داني فيها يفرق البرنامج لاثناء سبتا لو سوا جاء كريتو برنامج ودوام دوام زمان توجدتي برنامج دوام زمان كل لو سوا وجود خارجي فأناك بيادة ناري تونك أشي ما عنك بذلي وتديس بلي أنجا وجود خارجي فأناك بيادة ياد بوا ولكن مشخص بون بعبارة السادة جيابون ويهن أم ماهوهن أو ماهوهن أو ماهوهن أو ماهوهن كيتر هل ألو شواه سواتو داني سيو برنامه داني ألو رزاه سواتو داني سيو برنامه داني باشا ألم نسال بوشك لو فرو سيحتر ما شاي مطلب كري لشو قدرة هم روح حتش تناصل بي هم مشخص أكري حتش حتيت ده فيها يفرق كل أمر نكل موجود هر أمرك حكمة جدا حكمة جدا أو تتحمل روحك كذا حتى بحكمتني يا لما حتى موجودة حكمة جدا حكمتي عبارة إلا حمل أو روحي تولي ببوني حمل أو روحه وتأتي حكمة عامة حكمة بخض الروح نفسي لا شيء كروحك حكمتك حكمتك عبارة لما فلان قرد أم روح يبوك به فلان حادثة أم روح يبوك به أو تت تئذن حكمتك غير خطف وحكام بوأو أو شيء أو قصة أو خاصية بكاري أو أبكى للإنسان كاري أو أبكى للجندار إلى كاري أو أبكى للنباتات مأموليتي أو أنت توجو كم لو سوا هم روح حرفتت وارد أبيبا زمين وخواز أنا خب شنو يرسل وهم هر أمرك حكمة دار كقشت أمري لك بس يعني قشت قشت أمري بو يكسال آلو الشوا سرطة خليل آلو الشوا مشخصة كليل كأووا مستقيم ذكر الخواة وتحول إيجادة كليل شون أبي شأك كليل أووا بوجودك شون أبي ولو دار روح كان في هلو الشوا باشا اوه بشرع ايكا لشر لبرخودي لكارغل جو جوري لو شوار روحك نازل اوه لو شويتا امانة مشخص او نوتي او نوتيك اما مصاعد ايكا لأو آيتاو لآية مصاعد ايكا لباري ورود روحه مسائل ليلة القدر وذهن القدر سلام سلام لحاز الدستورية وأتواني بجوري المختلف فعلي بو فعل محسوس اسمك وأفعال ناقصة محسوس مبتدائك كخبري محسوس يا خبر بو مبتدائي محسوس تسوري فيه بتواء أم جوريلا أتواني تحولي كنت أويت تسويك وش خارج لما سائل إنسانية كبو فهم الإنسان مسلح تيك تخصي بو عدي مسلح كان من بول معنى مطلب كتر أو سكة أو وا لو شوى جريان قياءك وصف السلام وسلامتي أوليك أويني حادثي بيشتي آتش شاني بيشتي زلزلي بيشتي بلاي بيشتي كأو روحي كي لو شواها النازل أوي أما شاصي وآفتي ولو مثل وتو معنى بلا خوي جهدارني لو دواب بذر خل لتك إنسانا أوي تخير ياسا ولو شريش به بالنسبة للإنسانية ولي سلام خيلة بركة توجد في تجن أو بلاوات يشتبو إنسانية الأخرى وكبنسبة وأن واقعا شرى العذاب وهيد فائدة خير بركة يعني بالنسبة لكل إنسانية شنك سعادة بو إنسانية كوقتي إنساني لي تغيانا كنو تجاوزا كالنسبة لإنساني لو لمرض خوان أتندروا خوان أكنبوت إيجن إيما رأي أغينو قانون دائنينو برنامج دائنينو مجمشي إطاعتيا كن بلايا بسرا بيتو باقي بشرتا البتا أجر هميشة وابو يكسني ويرا يتر خراوكا يتر زندجي بشر راكد أو يكبعدي أو ولي جار جار أبينين كشون تاغوت الرسوة أكريين سركوب أكريين بالتاريخ كأما نكتيك إذا فيبكن حرونة إشارة إذا فيبكن بدرسي لبرقو تحقو باطلا كوتو كوانيا هل وقت بشر طغياني كرت حتما هل حال حياتا لم دنيا لا حياة أم دنيا سرقب كريو رسوة بسيئة نا اگر وابي حقيقة خطرناك ابو رسا بعون هاني مثال ازم هر كسي خرابية بكا خيانتي بكا بلا فاصل مثلا خالي لنا شايفة دروي تركز ذاتيني او تا خرابي نكيزن ارزشين عميني خاصي كنيش ارزشين عميني لبا خاطره جارجاري فيشتي وأو جارجارة شني حياتي بو بشر بنسبة كورا شغا انك انسان خراويك جهة مثبتي تينا ولي نسبة بكل إنسانية خير فلا سواء أو روحا لينا لو سوري قدرا هالبحث هاتن ملاي طبعا سواء أو جريانا قشتي سلام أم شو تنين فيها هي حتى مطلع سلام الكجري عن هسوء عم صائد حكيمة كما تبيك صار في اشتداء سواء استمراري هس تاتلو أو مدة الزمان الليلة حتى نائم في تصوره في لحظات الليلة من ساعات الليلة أو سوى استمراري هس بتواء أو مطالبة عمده هو تاتلو أما شتيك أو مختصر تصوره كم ذهن بوستيتي ونينكي بيجم حاضن بو أزانم بيجم أمواوي في المسحيحة ذهن بوشون تشابه شكك الذهن بوشوه لباري ليلة القدر مسائل مربوط بوشو كدوام كممكنة بعض الشيء صحيح دي خاص ذهن بوشون نينجي بيجم قشتي أو يشم معلومة هل يسوى أزان الناس اللي قشتي صحيح دي أو درسنا ولي ممكن بعض لما نوا ذهن بوشوه صحيح لا آيان دا درك في بعض كتي وكلا أولو وطفان لا آيان دا أوانا وعلى رأزي ليكتب لهم عالم وجودا حاليون كنية جزء سوئي مالا ولي بحر حال أونا ذهن بوي جاء أمره من فتح أمتها أي روح خد ليلة حالي ما دخل حتى زمان يستوح حوادثك للزمان تستوح ليلة القدر كزمان بو أنبش الروح فيها يفرق كل أمر حكيم هرشتي حكم الدار لو سوا مفصل مشخص ويت أعمى مطلبة من دو أساسية مطلوبة لآية أول سورة قدرة بس لأعمى إنا أنزلنا في ليلة القدر ألبتا مستقيم بحث ونك اليالا كالروح أمشى وأوسك قرآن من ناقل كبيرا وليس وفي البحث فيه كقرآن من نمشى وناقل كبيرا لو دواء وصف أمشى وأليس فيه إنسان حبيبي أدروا به روح أمشى ويشى أوسك قرآن لجيت لا فرض وشنتر عن مطلب حالي معنى آيات تشريع الغور لنا دستور رابع امكا من رمضان بوضع راز خود الرجل فلسفكي الرجلية مو خصص تقواتا بشكو فيتا جا لودوا زمانكي تحييكي من رمضان شهر رمضان وصف شهر رمضان بيانه كثير الذي انزل فيه بو بيانه مشاكلي قرآن لما رمضان بونا يا هدى للناس وبينات من الهدى والصدق اميز المربوط وقد روزن بحث روزيها لنا وبحث روزيك اعمى لباري رمضان او حا حادثه يك جار مهم عظيموك لرمضان اتشهد اما او مطلبك ليلة مطلبك شكي بات تريوي بو ايما كا اگر وادي عظمة او شوو روح او شوو انتر وحكمة موجود لمسائل او شوو امسا القرآن بودا هم او نمحن من عبد الله القرآن اولا اثنائي بحثا اشارم كنتم اما فرم الدعائية بيجين كبشر محترم ترين موجودة ام عالمة اشرف المخلوقات ام عالمة ما نفهمين صبرناهم على كثير من المخلوق بل تريه من الفريق لا مخلوقات نبس البشت فأذاني لم عالمة دورة مهمة البتة من انت تسويتين او الله انسان بشرين وبشرية ملائكة نعم ازاين ملائكة ما دون انسان الدستور السجدة الانساني تجري على نستور تنخواد نزان انشهد ك مجموعا انسان لو انا بان ترنيا انت بلونين لم عالم وجود شاهد زاني لباتي حركو السلدجي وزعت شاهدان شجاية وقت شاهد لعالم وجود نورا حتى ابعاد وجود وسن يبقى لا أم بخش الوجودة على موجودة كروشن بومان كتنة ولا كريزة بينا بديهية بومان كإنسان بانترينا درسة لو ده قرآن يشفرني والأرض وضعها للأنام قد زويني بو إنسان فدي دول مختلف فرجان دارو بيجان للزوياها هو أوانانيا بل كأواني تبو إنسانا خلق لكم ما في الأرض جميعا كواه أو والد زياهز بتواه إيوه بتواه أقروابي أرض أصليو عمد لأم قسمة لم عالمة إنسانا وهك باقي جر لبر أما أو نتفاوض يسترك باقي وقت الإنسان أرزش عنده مهم لم مثل عالم وجود هرشتي أم سفر أهميتي باعتبار أم موجودة عنده أصليات أرزي هذه أصليات بس هاي أما أتواني درك بكين هرشتي شنو أرزشتي درسة وقت مطلب أصلي لموجودك شيئك به نقطيك به حتشت باعتبار أو شيئة أو نقطة أو وصفة أو خصفة حتشت كمطلب أصلي باعتبار هو أرزياب يكريه شنك بو أو مفيدة شنك بو أو مفيدة درسة بعنوان مثال تو عينك درسة خي مطلبك تسلم عينك مثلا بنايته يا خير اختار النور لسرطاوك مجموعا تؤم عينك اقل مقصدي وادي باعتبار او نكتة ارجادي اكيد ما اعتبار قصتي اكيد اقل مثلا في تجيب باشترين وزريفترين قابو لسا عينك بو ولي شيشي كتابو كأو مطلب دو تأمينك تارس يوميا سلو وسكا مثلا شيشي كيف يو بيهر بخير بخير أروي كابرا هروا عينكي هس آمادة أفرس هسا كي فرز داري فأفر محكمة أنواع خصوصي لازم بو عينكي هس غير ووا مطلب أفريتو أو يتين آياتو يتينيه شو جاء ليرب شنو سبتكي سعدي ندارت قصدي نظام في مهدا وقصدي نفتي ذريفة قصد أصلي للباس جس خش الطوضي انت ما قرر ذلك شكيت أخلاقية ومسان لإكرافه لا نظر قبر بأمانة سر نظر كان بدنا أتو فسير زاني بأخوي خوينة كاتب تلقى خوينة كاتب مانكي لر نمائش لباسو كان فسير بو إنسان عمنا تشون الزينة توبين مطلب ذلك كان